احنا قلنا زي موضوع الذي والله، هل ممكن اغير دي اخليها كده؟ ممكن لو اضفت دي كده وكده، يبقى في احتماليه نسخيا ان دي تتحول لدي. عبد المسيح بسيط كان واحد ساله سؤال، قال له ايه؟ قال له على موضوع تيموثاوس الاولى 3:16 والمخطوطه السكندريه وكذا وكذا وكذا، قال له بص المخطوطات الاقدم بتقول كده ثيروس، وهي اتغيرت بقت كده اوس الذي. دي ما تنفعش كاحتماليه نسخيه. فده راجل بيسرح بعربيه بطاطا، تمام؟ يعني هو غلط في حاجتين، لا دي موجوده في الاقدم ولا تيجي احتماليه نسخيه. احنا نكتفي بهذا القدر.